فلا بد من اتباعهم فيها بدون أي نقاش أو جدل. وهنا مسائل مختلف فيها، فمن تمكن من الترجيح كما قلنا آنفا في المسائل الفقهيه فعل، ومن لا فليتبع أي قول بدا له. فقلت بأن مسائل من المسائل المختلف فيها عند القراء هو الوقوف عند رؤوس الآية ولو اتصلت بالآية بما بعدها. فمنهم من يقول الوقوف وهذا الذي نتبناه، ومنهم من يقول لا ما دام لم يتم معنى كمثل قوله تعالى فويل للمصلين، هنا الوقوف يقول هؤلاء خطأ وإنما ينبغي الوصل. نحن استطعنا حينما وقفنا على النص ودعمنا في ذلك كثير من علماء القراءة المتقدمين أن الصواب الوقوف على رؤوس الآية ولو كانت الآية متصلة المعنى التي بعدها، فمثل هذا أمكننا الترجيح. أما في ذلك إنسان رأى كما قلنا آنفا يمشي على قول ويكون معلوما إن شاء الله. فقول ابن الجزري هذا في هذه الأجوبة هو قول عالم مختص بعلمه ينبغي اتباعه إلا إذا تبين لنا خطأه، وهيهات هيهات. جزاكم الله خيرا.